من كتاب 30 قصة بقلم نجيب محفوظ. العودة. أي عالم هذا؟ ينظر فيما حوله بعجب، كأن القيامة قد قامت. تغيرت معالم الطرق وتبدلت حالا بعد حال. هذه العمائر الضخمة متى حلت محل البيوت العتيقة المتهاوية، والسيارات المنتظرة على الجانبين، والمركبات المنطلقة كالقلاع، والزحام الزحام الزحام. متى ولد كل هؤلاء؟ متى نموا وتربعوا على عرش الشباب؟ ها هم يضربون الأرض بأقدامهم، محدثين ضجة كبرى. هل حدث ذلك كله على مدى 25 عاما؟ المساجين المستجدون جاءوه في السجن بمعلومات جديدة، ولكنه لم يصدق أو لم يستطع أن يتخيل الواقع. ولكن ما يراه اليوم يذهل الإنسان عن عقله ويتساءل بقلق: ترى ما شأن الحارة؟ قد تحتفظ الحارة بطابعها وتتحدى الزمان. سيجدها كما تركها منذ ربع قرن، وسيجد رجاله في انتظاره، وسيتطلع إليه الناس بانبهار وسرور، ويستقبلونه بالزغاريد، ويتبادلون التهاني لعودة فتوتهم. أجل، طعن الرجل في السن، ولم تبق في رأسه شعرة واحدة، وتخلت عنه قوته، ولكن الفتوة هيبة، ومقام وشجاعة. في سبيل الدفاع عن كرامتهم فقد عينه اليسرى، وقضى في السجن تأبيده، فأي إنسان يمكن أن ينسى ذلك؟ لم يعد له أهل في مصر، وماتت زوجته منذ 15 عاما، فانقطع ما بينه وبين الأهل، ولم يبق له إلا رجاله. في الأيام الغابرة كانت تتبعه الأبصار، وينتبه الناس إلى عودة الغائب. ستنقلب الحارة رأسا على عقب، ويرجع كل شيء إلى أصله، فتحلو الأيام وتصفو. واخترق الميدان، وجاز عتبة الأسرة، انتفخ وشملها بنظرة جامعة: هي الحمد لله ببيوتها العتيقة ودكاكينها الصغيرة المتلاصقة. بيت واحد هدم، وقامت مقامه عمارة نحيفة مثل العمود. الكتاب القديم باق، ولكن سقفه تهدم وبابه نزع، لكنه لم يعثر على وجه واحد من الوجوه القديمة، لا بين المارة أو العاملين في الدكاكين. محل كواء ما كان محل عم سليمان بياع الطعمية. المقهى في مكانه، لكن يديره شاب ببنطلون وقميص، وأعدت كراسيه صفوفا لتشاهد مباراة كرة قدم في التلفزيون. لا يعرف أحدا ولا أحد يعرفه. أين الرجال؟ أين الاستقبال؟ تلاشت كما تلاشت أيام العمر. سار في الحارة من أولها لآخرها، لا حياة لمن تنادي، ودق كثيرا من الأبواب سائلا عنهم أصحابها، فأجابه قوم أغراب لا يعرفونه ولم يسمعوا عمن يسأل عنهم، كأنه لم يكن فتوة لحارة وسيدها وحاميها، بل ولا واحدا من سكانها. لقد انساق إلى المعركة المشؤومة دفاعا عن أحد أبناء الحارة حين تعرض للأذى في حارة مجاورة. أين رجاله؟ أين التجار الذين حماهم بقوته وجبروته؟ كيف لا يذكرهم أحد أو يفيده بنبأ عن أحد؟ وشعر بضياع لم يشعر بمثله في السجن نفسه، وقال لنفسه: ما أنا إلا ميت. ودنا في تخبطه من زاوية سيد الصبان، فلمح خادمها جالسا على بابها غيره الزمن، ولكنه لم يمح معالمه تماما، فاستخفه الفزع وهرع إليه قائلا: يا شيخ! وتبين أنه نسي اسمه فارتبك، ولكنه دار ارتباكه بأن احتضنه وقبله وهو يسأله: ألا تتذكرني؟ جزاك الله كل خير، أنا المعلم زيد. فتمتم الرجل: إن مع العسر يسرا. فسأله بحرارة: أين الرجل والجيران؟ فإني لم أجد منهم أحدا. الرجال والجيران، سبحان من له الدوام. وجلسا سويا على باب الزاوية، وراح يسأل والآخر يجيب: البقية في حياتك، وربح أموالا طائلة، وهاجر إلى حيث لا نعلم، لا أدري عنه شيئا، البقية في حياتك. أما عن أعوانه القدامى، فقال الرجل: بعد المعركة إياها ضيقت الشرطة عليهم فتفرقوا إيثارا للسلامة، والله أعلم بهم. فتساءل الرجل بصوت حالم: ألا يمكن الاهتداء إليهم بالسؤال والبحث؟ فيما تفكر يا معلم زيد؟ غريب بلا مأوى ولا رزق يبحث عن رجاله؟ يا معلم، الدنيا غير دنيا، والزمان غير زمان، غير أفكارك. لا فتونة اليوم ولا فتوة، حسبك أنك رضيت زهرة عمرك في السجن. وكيف أعيش يا مولانا؟ أي عمل يصلح لك في هذه السن؟ ومن يمنح ثقته لخارج من تأبيده؟ وتفكر الشيخ مليا ثم واصل حديثه: أتريد رأيي حقا؟ طيب، توجد مهنة وحيدة شريفة وميسرة للرزق. فتساءل الرجل بحماسة: ما هي؟ مسح الأحذية ولا مؤاخذة. فهتف الرجل: الأحذية؟ حلمك، الغبي لا يحل المشاكل، الأدوات رخيصة وإتقانها يسير، ولا يوجد شخص اليوم بغير حذاء، والمسحة بالشيء الفلاني. أنا زيد. اعقل ووحد الله، لا أحد اليوم يعرف زيد، العمل يناسب سنك وصحتك، ولن يتعذر عليك مهما تقدم بك العمر. ماذا قلت؟ فقال بامتعاض: يلزمني وقت للتفكير. فقال الرجل بوضوح: لا تبدد وقتك، الزمن لا يرحم. ندت عن الرجل ضحكة جافة مباغتة كالعطسة، ووازن في صمت حزين بين السيادة التي حلم بممارستها على الحارة، وبين مسح أحذية أبنائها، ولكنه لم يرفض، وقال للشيخ بأسى: لو خمنت هذا المصير من قبل لارتكبت أي جناية في السجن لأضمن بقائي فيه إلى نهاية العمر.